دعاء الكروان. نخيل الوقت وعدني وأوفى، وجاد علي بالإلهام، أطلق في دمي حرفا، دعاني ومشاركه تبتله، وأصعد في فضاء الله لا حزنا ولا خوفا. سبحان الله، تخيرنا أحلامنا، توعدنا بالمنى، وتترك لنا العمل لتحقيقها، تسامرنا أيامنا، تحكي لنا عن أحوال الأمم السابقة، وتفسر لنا حكمة الله في خلقه، تدعونا أوقاتنا أن نعرف قيمتها وأن نحفظ لها قدرها لتمنحنا خيرها وبهاءها وإشراقها. القلب الشفيف يستطيع أن يرى ذلك الضوء الجميل الذي يختبئ في كل ركن من أركان الوجود. وجاد علي بالإلهام، أطلق في دمي حرف، دعاني أن أشاركه تبتله، وأصعد في فضاء الله لا حزنا ولا خوفا. نخيل الوقت صارحني وما أخفى، فأبدع صمته بوحا، وأبدع نطقه وصفا، وقص علي ما تحويه مهجته، فأرسل قلبه ودا، وأرسل تمره قطفا. نخيل الوقت ينشر في المدى عرفا، عبير الود لا أنقى ولا أزكى ولا أصفى. نخيل الوقت وعدني وأوفى. لا إله إلا الله. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأيامنا وأعمارنا. اللهم أعنا دائما على أن نبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.